وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي على جسد النبي. فقه غريب. في غير رواية الصحيح تقول: رجاء بركة يد رسول الله فإن يده كانت أعظم بركة من يدي. إيه الفقه ده؟ هي تنفث بنفسها في يديه عليه الصلاة والسلام، ثم تأخذ يده لتمسح بيده على جسده، ما استطاعت، لا تنفث في يديها لتمسح بيديها على جسده الشريف، بل بيده صلى الله عليه وسلم على جسده. فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من يد عائشة. وهذا إن دل فإنما دل على فهمها الراقي وعلى فقهها المتين. تقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني تمسح بيد النبي جسده صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث كذلك رواه مسلم وغيرهما، أي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساؤه رضي الله عنهن وصلى الله عليه وآله وسلم، اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، لم تغادر أو لم يغادر منهن امرأة. اجتمع النسوة كلهن عنده صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة تمشي بنت رسول الله، الزهراء البتول، بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قطعة منه وجزء منه. جاءت فاطمة تمشي، تقول عائشة: ما تخطئ مشيتها مشية أبيها. يعني لو نظرت إلى مشية فاطمة لقلت رسول الله يمشي. ما تخطئ مشيتها مشية أبيها رضي الله عنها. فقال: مرحبا يا ابنتي عليه الصلاة والسلام، مرحبا يا ابنتي، وأقعدها عن يمينه أو شماله كما قالت أم المؤمنين، ثم سارها بشيء فبكت، يعني همس لها بسر من بين سائر النساء، سارها من الإسرار من السر، فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم سارها بشيء آخر فضحكت في نفس المجلس. فقلت لها، أي عائشة رضي الله عنها: خصك رسول الله بالسرار وأنت تبكين؟ يعني كلنا إلى جواره وكل نسائه معه، واختصك أنت يا فاطمة بالسرار، أي بالسر، وأنت تبكين؟ يعني لما تبكين وقد فضلك هذا الفضل وأنزلك هذه المنزلة وميزك هذه الميزة العظيمة؟ خصك رسول الله بالسرار وأنت تبكين؟ فلما أن قام عليه الصلاة والسلام قلت لها: أخبرين، ما سارك؟ إيه السر اللي قاله لك؟ فقالت فاطمة رضوان الله عليه بنت أبيها رضي الله عنها، قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظلت فاطمة محتفظة بهذا السر بقية الأيام التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما مات تصر أم المؤمنين عائشة أن تعرف منها السر الذي سر به صلى الله عليه وسلم إليها. قالت: فلما توفي قلت لها: أسألك بما لي عليك من حق. فهي أمها وأمنا وأم المؤمنين، أسألك بما لي عليك من حق لما أخبرتني، يعني أخبريني بالسر الذي قاله لك عليه الصلاة والسلام. قالت: أما الآن فنعم. خلاص قبض، توفي عليه الصلاة والسلام. أما الآن فنعم، اسمع، أما الآن فنعم. قالت: سارني في الأولى فقال لي: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة. إن جبريل كان يعارضني بالقرآن، يعني أراجع عليه القرآن أو يعرض علي القرآن وأعرض عليه القرآن، كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي. فبكت. فاتق الله واصبري. الله الله الله. فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك، عليه الصلاة والسلام، فنعم السلف أنا لك، يعني أنا فرط لك، أنا سابقك وستلحقين بي. فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكيت. ثم سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وفي رواية: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت. فسارها مرتين، الأولى حين أخبرها بأنه مرض الموت اقترب الأجل، ولما بكت سارها مرة أخرى بهذه البشرى العظيمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وفي لفظ في الصحيحين أيضا: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد وابنتها، وفاطمة بنت محمد. فاطمة بنت خديجة رضي الله عنهن. كمل من الرجال كثير، حديث الصحيحين، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لم ينسى النبي عائشة في هذه الرواية الجميلة: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد الفتة باللحم، لا يقال أبدا للفتة بدون اللحم ثريد، وإنما باللحم. ولا شك أنه سيد الطعام، سيد الطعام اللحم مع الثريد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أيضا في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس، وخذوا هذه الرواية والتي تليها وسأقف عندها، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: خرج علي بن أبي طالب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، كان علي يدخل عليه في وجعه وفي مرضه، فخرج يوما من هذه الأيام فقال الناس: يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له، عباس بيقول